اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال، فيها قولان للسلام، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد تثنية لا تختلف، كلتاهما يمين. وهذا هو الصحيح، أننا نثبت الشمال لله لكن لا على أنها ناقصة عن اليمين، بل كلتاهما يمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كثرة عطاء الله وجوده، لقوله مبسوطتان لا يمكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء، بل هما مبسوطتان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، الليل والنهار ملأ يعني مملوءة من الخير والجود والبركة، سحاء كثيرة العطاء، الليل والنهار ظرف يعني يعطي ليلا ونهارا، لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها ما أنفق وأعطى سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ الجواب نعم رأينا لكن ما نحصيه، فإنه لم يغض ما في يمين، أي لم ينقص ما في يمين تبارك وتعالى. إذن يد الله مبسوطة كذا ملأ سحة الليل والنهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته، لقوله ينفق كيف يشاء، فهذا يعطيه أموالا كثيرة، وهذا يعطيه صحة كبيرة وعقلا كبيرا، وهذا بالعكس، وهذا وسط في جميع ما ينفق الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي، ينفق كيف يشاء. ويجب أن يكون لديك قاعدة أن كل شيء قرن الله بمشيئة فإنه مقيد في الحكمة، يعني ليست مشيئة مجردة كما ذهب إليه بعض الجهمية الذين يقولون إن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، لأنه لا يسأل عما يفعل، ما يروش حكمة كذا ولماذا فعل كذا، بل نقول إن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. الدليل ما لا يحصى مما وصف الله بنفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين، ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا الحكمة. ثانيا أن الله قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته. وعلى هذا إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية والسماوية واستنكرته أنت وقلت لما يقع، فهنا يجب أن تقول لذهنك الذي فرض هذا السؤال أن تقول إيش؟ لحكمة، لحكمة، لكن لا يلزم أن نحيط بحكم الله عز وجل، كما أن جميع صفاته لا نحيط بها فكذلك حكمته، قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد زمان، لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن كل شيء فعله الله عز وجل فإنه لحكمة لا يمكن أن يكون لعبا ولا لهوا، عرفت؟ فقول ينفق كيف يشاء، إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيرا، ولا لماذا كان لكع بن لكع غنيا، لا تقل هذا. لماذا؟ لأن نعلم أن هذا العطاء أو هذا المنع من الله عز وجل وأنه مقرون بالحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الناس من لا تزيده الآيات إلا طغيانا وكفرا، لقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا تعجب، القرآن ذكر الله في آخر سورة التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس في قسمين، فمنهم من يقول أيكم زاد في هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولا تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء، فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضا في المحسوسات. أرأيت المصاب بمرض يمنعه الأطباء مثلا من أكل التمر، إذا أكله مرض وآخر إذا أكله صح، مع أنه التمر واحد. الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه وبعض الناس ينهى عنه، وأشياء كثيرة. فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواما وينقص آخرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناد اليهود، وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من السماء لكونه لا يزيدهم ما أنزل على محمد إلا طغيانا وكفرا. ومن فوائد الآية الكريمة الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل، لأنه قال كثيرا منهم ولم يقل أكثرهم ولم يقل كلهم. ولهذا يجعل الإنسان إذا رأى من قوم انحرافا من بعضهم ألا يجري الحكم على الجميع، بل يقول كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك، لأنه لو عمم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالما من وجه وكاذبا من وجه آخر. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول لا يزيدن كثيرا منهم، ولم يقل أكثر ولا الجميع. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله ما أنزل إليك من ربك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزلا عليه، فهو رسول الله حقا. نقبل هذا لأن الأسئلة جاءت. نعم. نعم. الكثير حسب النسبة، يعني مثلا ثلاثة من عشرة قليل ولا كثير؟ لا كثير، ثلاثة من عشرة حول الثلث. طيب ثلاثة من ثلاثين ألف قليل. إيه نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول إن الحكمة يكشف الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة. إيه. هذا هو صحيح على السبيل؟ والله ما أدري، ما أدري هل تؤخذ من أن الله بين أنه يوم القيامة يبين الناس ما ذكروا به، يبين الناس ما ذكروا به، فالله أعلم. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل بعض الحكم خفية، لأنه لا يتحقق عبودية الإنسان إلا إذا انقاد لما ظهرت حكمته وما لم تظهر. لكن لو كان كل شيء بين كان الأمر واضح. فإخفاء بعض الحكم لا شك من حكمة الله عز وجل، ولذلك تمام الانقياد أن يقول الإنسان سمعنا وأطاع ولا يسأل. وقد نبهت على مسألة ربما كانت غائبة عن كثير من الناس، وهي أنه إذا قيل أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال فلوش الأمر استحباب ولا وجوب، ما هو صحيح هذا. فمال العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا وتفعل. نعم إذا تورطت في الأمر وخالفت المأمور أو فعلت المحظور حينئذ لا بأس أن تسأل، لأجل إذا كان على سبيل الوجوب تستعتب، وإذا كان النهي على سبيل التحريم تستعتب أيضا. الله أنا أعتقد ليس من تمام العبودية أنك إذا أمرت والله ملزم ولا لا غير ملزم. الآن ولله المثل الأعلى، لو أبوك مثل قال لك يا فلان رح يشتر كذا، هل يستقيم أن تكون ملزم ويقول غير ملزم؟ نعم ما يستقيم. ولذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم ما لا أعلم الآن أن أحدا منهم إذا أمر رسول بشيء قال يا رسول الله على سبيل الوجوب أو على سبيل السباب، أنا لا أعلم. وإنما يستفصلون أحيانا، والاستفصال في موضع الإجمال حق. القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم نعم. لا هو لولا ورود حديث لا اختصرنا هذا. ثم ايضا العدد في سبب يظلهم الله هذا من باب حصر الاوصاف، ما هو حصر عليها يعني. الثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا معذب اليهم، هذه واضح في عجل الاوصاف اكثر من ثلاثه. نعم ليس دعاء. نعم نعم. هل هذا يعني تكون قاعدة بدون صوت؟ نعم هذا هو الأصل، أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقع الشيء، إلا إن دل دليل، هذا ربما يكون دليل على أن الله علم العباد أن يدعو. وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا يدعو. إيش؟ أولا أن حسب القواعد المعروفة عليها علامة الوقف اللازم، أنت الآن تنكر وقفها وعدم وقفها. لماذا وقف؟ سن وقف لأن الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود. نعم طبعا أنا أقصد يد الله مغلولة، غلة أيديه. أما لعنوا بما قالوا فهو المكتوب عليه وقف لازم، ووجه ذلك أن الأول خبر عن أما كان لليهود، والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قرن ببل. نعم الشيء بعدد فإنه يتقيد بهذا العدد. نعم. فلو كنا في مجال المناظرة. نعم. إذن هذا غير صحيح بدليل حديث السبعة والثلاثة. نعم. ففي تكون الجواب على هذا، جاء في الأدلة بهذا. نعم. بالزيادة يعني لولا الأدلة لقلنا ما في أحد إلا هؤلاء السبعة. نعم يا سليم. ويتصور الإنسان عن شيء عظيم. نعم. وما أدري يا شيخ هم لما اعتقدوا هذا. هو مسلم إن شاء الله. لكن الإنكار نوعان. إنكار جحد وتكذيب هذا كفر. وإنكار تأويل وتفسير هذا ما يكفر، اللهم إلا إذا كان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصح هذا التأويل فربما يكون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زلنا في بيان الفوائد المستنبطة من الآية السابقة وهي قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وبينا فيها أو وصلنا فيها إلى قوله تعالى والله لا يحب المفسدين، أليس كذلك؟ يعني وقفنا إلى هذه الجملة. ففي هذه الآية من الفوائد إثبات أن الله تعالى أن المحبة ثابتة لله، أن الله يحب، وهي محبة حقيقية أثبتها أهل السنة وجماعة على قاعدة معروفة وهي وجوب إجراء ظاهر النصوص، وهو وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله، وأن الله يحب. وهل هو يحب؟ الجواب نعم هو يحب، وقد صرح الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من صفات من أفعال الإحسان والإنعام. ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم به من النعم. والإنسان لو أن أحدا من الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه، فكيف بالخالق الذي أوجده وأمده وأعده؟ فهو أولى أن يكون محبوبا. أما كونه يحب فنعم جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. محبة الله تارة تضاف للعمل وتارة للزمان وتارة للمكان وتارة للعام، كل ذلك جاء. أحب البقاء إلى الله مساجد، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر الحجة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين، والآيات في هذا كثيرة متنوعة. وهل محبة الله هي ثواب الله أو إرادة ثوابه أو هي صفة زائدة على ذلك؟ الجواب الثالث، خلافا لمن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل، ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنهم حتى إذا قلنا إنها الثواب يلزم من الثواب المحبة، لأن الله لا يحب إلا من لا يثيب إلا من يحب، حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضا، لأن الله لا يريد أن يثيب أحدا إلا حيث يحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض لقوله لا يحب المفسدين، وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام، فالفساد في الأرض حرام. ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض؟ هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الفساد في الأرض هو المعاصي، هذا هو الفساد في الأرض. ودليل ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي، فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية. وعلى هذا فنقول كل من عصى الله فقد أخذ معولا يخرب به الأرض. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف. فعلى هذا نقول إذا كان الله لا يحب المفسدين فإنه يحب المصلحين، ولا شك أن الله يحب المصلحين. قال الله تعالى والصلح خير، وقال تعالى في اليتامى قل إصلاح لهم خير، فالصلح خير يحبه الله عز وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه. الإصلاح كذلك خير، والإصلاح أنواع متعددة، والناس بالنسبة للأرض على ثلاثة أقسام: صالح وصالح مصلح وفاسد مفسد، وإن شئت تزيد رابعا فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام. لكن يلزم من الفاسد أن يكون مفسدا، ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام. فنقول الناس بالنسبة للأرض ثلاثة: صالح لكنه لا ينفع إلا نفسه، وهذا يكون في كثير من العباد. كثير من العباد صالح بنفسه لكن لا يحاول أن يصلح غيره، يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه، يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به، وهكذا. هذا نقول إنه صالح، وإن كان أيضا صلاحه فيه نقص، لأن من تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني صالح مصلح، هذا خير الأقسام، هو صالح بنفسه ومصلح لغيره. ولهذا قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون. لا بد من أن يقوم في الأرض مصلح. والثالث الفاسد، الفاسد مفسد في الأرض، حتى لو فرض أنه لم يدع إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد، لأنه سبب لفساد الأرض. أنتم قلتوا ما وصلنا إلى هذا؟ نعم. اللهم اسمنا ما يتفق عليه. ايش الانصاف والعدل من الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر ان كثيرا منهم وليس كلهم الذين يزيدون. هذا في المطلق سبحانه. طيب ها، طيب اذا نكمل ما يخالف. ان فوائد الايه الكريمه ان القران نزل من عند الله لقوله ما أنزل إليك من ربك، وإذا ثبت هذا لزم عليه أمران عظيمان. الأول أن القرآن كلام الله، لأن القرآن ليس ذاتا قائمة بنفسها، ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به. وعلى هذا فيفيد هذه الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الإمام أحمد وغيره من علماء السنة. فإن من الناس من قال القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة المخلوقات، ولا شك أن هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعة تماما، لأننا إذا قلنا أنه ليس كلام الله لازم أن يكون إذا كتب مجرد نقوش وزخرف، خلقها الله عز وجل على هذا الوصف، وإن سمع فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء، كما يسمع الرعد وهبوب الرياح وغيره. ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق إيش؟ بطلان الشريعة تماما، بطلان الأمر والنهي، لأن لا أمر ولا نهي، أقم شيء مخلوق على هذا الوصف على هذا الصفة فقط، لا يدل على أمر. لا تقرب الزنا كذلك شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقص الباب مثلا، إن سمع فهو صوت مجرد صوت كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات الرياح في الأشجار وغير ذلك. فحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر، وهذا واضح جدا. لكن من أعمى الله قلبه لا يعرف أن هذا لازم. كذلك الفائدة الثانية مما يفيده قول ابن المنزل عليك من ربك، الفائدة الثانية علو الله عز وجل، لأنه إذا كان القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وهو نازل، لازم أن يكون المتصف به إيش؟ آليا، وإلا فلا معنى للنزول، فيكون فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل. والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام: قسم أثبت علو الله حقا، وقسم آخر قال إن الله لا يجوز أن يوصف بالعلو ولا بالسفول، ولا يجوز أن نقول إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا تعطيل محض. ولو قيل لأحد صف العدم ما وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفه به الرب عز وجل. القسم الثاني قالوا إن الله تعالى في كل مكان، ولا يجوز أن نقول إنه في العلو. وكيف يجوز أن نقول إنه في العلو وهو يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول إذ بيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وأشبه ذلك من آيات المعجزة. فلا يجوز أبدا أن نقول إن الله عالم بنفسه، بل العلو الذي أثبت لله علو المعنى، وأما المكان فهو في كل مكان. وهؤلاء حلولية الجهمية، يقولون إنه في كل مكان. والعجب أن عليه كثيرا من الناس الذين نتصل بهم في المسجد الحرام ويسألون، من غير السعوديين لا يعرفون هذا القول، أكثر العامة لا يعرفون هذا القول، ويقولون إن الذي يقرر علينا علماؤنا أن الله في كل مكان. ولا شك أن هذا قول إذا تأمله الإنسان وجده في غاية البطلان، لما خالف القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وهل يمكن أن يرضى أحد أن يجعل الخالق عز وجل في الحشوش والأماكن القذرة؟ لا يمكن، ولازم قولهم أن يكون كذلك في كل مكان في كل مكان. أما القول الثالث الذي نسأل الله تعالى أن يميتنا عليه ويبعثنا عليه، فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكنته. ولا مانع من أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا، لكن ليس في مكانه. ولهذا أمثلة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، مثال في الواسطية ومثال في الحموية، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا، وفي الواسطية ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا أسلوب عربي واضح. وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به لا يمكن أن يعتقد بأن القمر في الأرض ولا أن النجم في الأرض. وإذا كان هذا مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق، فما بالك بالخالق الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقا، أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات، كلهم يقولون إنه كان بالصفات. لكن يبقى النظر، هل كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ لا، لكن من أثبت له صفة كمال فيقول إنه عالم بهذه الصفة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقوله من ربك، فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد. واعلم أن الربوبية نوعان عامة وخاصة اجتمع في قوله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، العامة برب العالمين. وقال الشيخ محمد بن أبي وهاب رحمه الله كل من سوى الله فهو عالم، وعلى هذا يكون برب العالمين أي برب الخلق كله. رب موسى وهارون هذه نعم هذه خاصة، كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة. فالعبودية الكونية عامة، ومنها قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات بالعبودية الكونية عبد لله. هل أحد يستطيع أن يمنع المرض إذا قدر الله عليه؟ أبدا. وهل أحد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبدا. ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يمكن، لو يجتمع الخلق كلهم أن يردوا هذه الروح التي بلغت الحكومة ما استطاعوا. إذن فالكل عبد لله في هذا إيش؟ بهذا المعنى، أي بالعبودية الكونية. أما القسم الثاني العبودية الخاصة فهي العبودية الشرعية التي منها قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود لقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك، وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع. ولهذا قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا تظن أنهم متفقون أبدا، ولذلك هم أقسام شتى الآن، وحتى داخل الحزب متفرق لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. لكن لاحظ أن العدوين إذا كان لهما عدو ثالث إيش؟ اجتمع عليه لمقابلة العدو الثالث. فاجتماعهم الآن لهود ليس لأنهم متحابون متآلفون أبدا، ولا يمكن أن نصدق والله يقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد إيش؟ عدو واحد للجميع. وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العداوة والبغضاء بين اليهود سوف تستمر، لكن إذا آمنوا إيش؟ تزول أو لا تزول؟ بلا شك تزول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار كنتم أعداء فألفكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي. والأنصار كما تعلمون بينهم عداوات وبغضاء في الجاهلية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والوجه الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، الأشهاد تستشهد الرسل ثم الأمم ثم الجلود والأعضاء، ويتبين الأمر وينكشف ويخفى ما في الصدور ويظهر ما في الصدور، فلذلك سمي يوم القيامة. هناك قيامة صغرى لكنها لا تراد في هذه الآية، وهي موت الإنسان، فإن كل من مات فقد قامت قيامته لأنه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى التامة للمسلمين بأن اليهود لم تقوم لهم قائمة في الحروب، لأنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ولم ينالوا بها مقصودا، وإن كانوا قد ينالوا بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه بإشعال نار الحرب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل في قوله أطفأها، وأطفأها متى يكون؟ بعد إيقاده، وهذا فعل متجدد وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الأفعال الاختيارية بالله وقالوا إن الله لا يمكن أن يأتي ولا يستوى العرش ولا يتكلم بإرادته ومشيئته، بل كلامه معنى قال بنفسه لا يتعلق بإرادته، ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب إلى آخر ذلك، كل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية منتفية عن الله، حجتهم واهية جدا وداهرة عند الله. يقولون إن الأفعال الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث بناء على قاعدة قاعدة في الحقيقة، هي قاعدة غير قائمة. يقولون الحادث لا يقوم إلا بحادث، من أين لهم هذا؟ من أين لهم؟ الحادث يقوم بالحادث القديم، حوادث أفعالنا نحن حادثة قائمة بحادث، لكن حوادث الباري جل وعلا حادثة لكنها قائمة بأزلي ليس بحادث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة اليهود للفساد في الأرض وسعيهم في ذلك سعيا حثيثا، بقوله ويسعون في الأرض فسادا. ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تماما على يهود الوقت الحاضر، أنهم يسعون في الأرض فسادا بكل ما يستطيعون، إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم. ولهذا نقول اليهود الآن عابد ومعبود، اليهود حقيقة هم عبيد وعابدون ومعبدون، لأنهم يسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه مصلحتهم، وهم أيضا أذناب للدول الكبرى لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في الأرض، فهم يسعون في الأرض فسادا في كل وقت. نسأل الله تعالى أن يكبتهم ويخيبهم. ثم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المشار إليه هو التوراة والإنجيل، لقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وقول آمنوا بالقلوب واتقوا بالأفعال، وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، الإيمان سر والتقوى علاني. أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، يدخل فيه الآخر ضمنا. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، معروف بأوصافه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يجهل ابنه؟ لا. وعلقه بالأبناء لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت، ولأن الابن يسير معه في تجارته في حراثته في كل شيء، فهو يخبر ظاهره وباطنا، لكن البنت محلها البيت ولا يخبرها تماما إلا أمه، فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فيكون الإيمان عندهم منتفيا أو ثابتا. منتفيا، لأنهم ما آمنوا. حتى لو قالوا إنهم مؤمنون بموسى إن كانوا يهودا أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون. وأما التقوى فمعنى التقوى اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمر، وهذا في العلانية الجوارح الأقوال والأفعال. وقد نعم. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، هذه هي التقوى. لكفرنا، هذه جواب لو، لكفرنا عنهم سيئاتهم. واعلم أن لو تقع اللام في جوابها كثيرا وقد تحذف، وقد اجتمع ذلك في آخر سورة الواقعة، فقال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا، فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني. أما إذا كان جوابها ماء النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادرا. وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس وهو قرن لا قرن لام بناء، فهذا لغة لكنها قليلة. فالأفصح أن تقول لولا كذا ما حصل كذا، ولكن لا بأس أن تقول لما حصل كذا. إذن الإثبات والنفي بما متقابلان، الأفصح في الإثبات أو الأكثر على الأصح، الأكثر في الإثبات إيش؟ لا، الأكثر باللام، والأكثر في النفي بما حذف اللام. ومنه قول الشاعر في إثبات اللام ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله ولو نعطى، نعم قوله لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. وقول كفرنا عنهم سيئاتهم أي خطيئاتهم، يعني معاصيهم، سواء كان بفعل واجب بترك واجب أو بفعل محرم، لأن الإيمان والتقوى يكفران السيئات. ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا ثواب الآخرة، ولا أدخلناهم جنات النعيم، فانتفع عنهم ما يكرهون تكفير السيئات، وحصل ما يحبون بإدخال جنات النعيم. وقول جنات النعيم جمع جنة، وجمعت لأنها أنواع. وقد ذكر الله في سورة الرحمن كم نوعا؟ أربعة أنواع. والجنة في الأصل هي البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه، لأن الأصل في هذه المادة الجيم والنون الأصل فيها الاستتار والخفاء، ومنه سمي الجن جنا، والبستان كثير الأشجار جنة. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لكن لا ينبغي أن تقول مثل هذا القول عند العامة، لأنك لو قلت إن الأصل في الجنة أنها البستان كثير الأشجار لكان تقل عظمة الجنة في نفوسهم. ولكننا نفسر الجنة التي في القرآن بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن يعني هذا يبقي هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها. وقول النعيم، أي نعيم؟ أنعيم البدن أم نعيم القلب أم هما؟ نعم، هما جميعا. نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم، ونعيم القلب لا يمكن أن يحققه هم. نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم، ونعيم القلب لا يمكن أن يحققه هم ولا غم ولا حزن، بل هم دائما في أنس. ولهذا قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة في الوجه كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، والسرور في القلب. فما بالك بنعيم يكون فيه النظرة التي تبهج الناظر في الوجه، والسرور في القلب الذي لا ينسى فيه حزن ولا هم ولا غم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنة النعيم. نعم. يعني من شارح يدخل نفسه وهو إنسان يعني صالح في نفسه، إلا أنه لا يجد عنده القوة والقدرة على الإصلاح. نعم. يحس بالعيبة والرهبة، كيف يزول هذه الصفة؟ الحمد لله، هذه تزول إذا قرأت قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وعرفت أنك كنت بما استطعت. فأنت إذا كنت بما استطعت كأنما كنت بالكمال كله، لأنك ممتثل لأمر الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الذي يدخل الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحيانا، إذ يقول مثل نفسه: المقام هنا ليس مقام مثل تذكير أو أمر أو نهي، لعلي أتكلم في مكان آخر أو ما أشبه ذلك. هذا اجتهاد، الإنسان مجرم عليه إما أجران وإما أجر واحد. وأما أن يكلف الإنسان نفسه وأن يريد من الناس أن يصلحوا على يديه، هذا مستحيل. فقال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ويقول: لعلك باخر نفسك أن لا يكون لي، ويقول: فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. نعم. يحاول يعالج، لا يكون جبانا، ولا يكون ثقيلا على الناس أيضا. والإنسان الذي يسأل الله دائما التوفيق والحكمة والسداد يوصل لذلك. نعم. بعض العلماء يقسم علو الله سبحانه وتعالى إلى علو ذات وقدر وطهر. إيش؟ بعض العلماء يقسم علو الله سبحانه وتعالى إلى علو ذات وقدر وطهر. نعم. فعلو الصفات في أي أقسام ذاته؟ الصفات يطلبها قدر وطهر. إذا قلنا علو ذات وعلو صفات شمل قدر وطهر. كيف يدخل القهر؟ نعم. كيف يدخل في علو القهر؟ القهر لأن الله قال في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا علو القهر. البغض مذكر والبغضاء مؤنث، والمعنى واحد. سؤال كريم. نعم. قلنا يلزم أن المفسد في نفسه يكون أن الفاسد في نفسه يكون مفسدا. نعم. لكن شيخ نجد أن بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، هل يقارن بمن هو فاسد في نفسه أو عاقل؟ معلوم ما يقارن، حتى الأستاذ يختلف، حتى من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فحش أو غير ذلك يختلف. لكن إذا قلنا أن فساد الأرض بالمعاصي فكل عاصي فله نصيب من هذا. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، هل القول في المعية كالقول في القرب ونحوه من أنها صفة حقيقية من الله تليق بجلاله؟ أي نعم، الإسلام الحمر نص على هذه العقيدة الوسطية وهو معنى حقيقة وعلى عرش الحقيقة. نعم الإشكال حفظه الله هو هذا ما نعتقده، ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل، إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا تجري بأعيننا ونحو ذلك. نعم فكيف الله؟ هذا صحيح؟ نعم هذا وصله، ولهذا يفرق حتى بكلام الناس، يقال الرجل زوجته معه ويقال متاعه معه ويقال دراهمه معه ويقال ساعته وخاتمه معه ويفرق، ليس كذلك؟ إذن هما بمعنى واحد، معنى واحد يعني القرب معنى واحد، لكن هذا القرب اختلف العلماء في المؤسسات رحمه الله أو علماء الخلف هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا، والله أنه لا ينقسم، أن القرب يختص بالعابد والداعي فقط كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هذا بالنسبة للداعي. بالنسبة للعابد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو كافر، ولا يمكن أن يقول إن الله قريب من الكافرين مثلا، لأن القرب شرف ورفع، لكن نقول إن الله مع الكافرين كما قال تعالى وهو معهم إذ بيتنا ما لا يرضى من الرب. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والقرب خاصة ولا يكون عامة. نعم. يعبرون عن بعض البلاد الجميلة بأنها إيش؟ بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة بأنها جنة الله في الأرض، هل يصح مثل هذا التعبير؟ والله يصلح، لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلد فلا يجوز، ولم أعلم كل اللي في الأرض ولله عز وجل، لكن على كل حال عند العامة لا ينبغي أن تعبر بها، قد يفهم أنها معنى غصب. كل عامل أيدينا وتجري بأعيننا، كم تقريرنا تفرد على شبه هؤلاء مختلف بهذه الآية بالرغم الظاهر أن الرب يكون واحد. نعم الإشكال في هذا غير الإشكال في هذا، لا يختلف الإشكال. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو هذه شرطية طيب قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخر، يستفاد من ذلك كمال عهد الله عز وجل، وأن كل مؤمن وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم، وثواب الآخرة الدنيا في قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم. لأن هذا التكفير متى يكون؟ بعد إيمانهم وتقواهم، فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت وعلى أي كيفية. وأما من قال إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله لأنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، فقوله مردود. أولا أنه قياس باطل لمصادمته النص، والثاني أنه قياس غير صحيح. من قال إنه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها أن يكون حادثا؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب. يشير إلى الأول قوله لكفرنا عنه سيئاته، وإلى الثاني قوله ولا أدخلناهم جنات النعيم. فالأول به النجاة من المرهوب، والثاني به حصول المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح، ويدل لذلك قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. قال العلماء النظرة في الوجه والسرور في القلب. ثم قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم، وهذا أمر فوق التقوى، هذا ما شرح، وهذا أمر فوق الإيمان والتقوى، وهو إقام التوراة والإنجيل، وذلك بتصديق أخبارهما وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل المنزل أخ على عيسى. طيب لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وهذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل. وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم، وقوله أنزل إليهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإقامته، ويدل على أن قوله ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن، قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس أكمل وأنزل الفرقان. وأما قول بعض العلماء وما أنزل إليهم من ربهم يشمل حتى الكتب السابقة ففيه نظر، لأن الكتب السابقة نزلت على من قبله لكنهم مكلفون بالإيمان بها. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، هذا جواب الشرط، جواب الشرط لو. وقد سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال، وأن النحويين قدروا في مثل هذا ولو أنهم أقاموا التوراة قدروا فعلا، وهو ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة أو ولو حصل أنهم أقاموا التوراة. وقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذه تشمل عدة أشياء. أولا لأكلوا من فوقهم، وذلك بنزول الأمطار التي تكون سببا للنبات الذي يأكلونه، والأمطارها سامي تنزل من السماء. ومن تحت أرجلهم يعني الأرض، يعني نبات الأرض، فيكون الله تعالى ذكر سبب النبات والنبات. وهذا كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وجه. ويدخل في الآية وقيل المعنى أكلوا من فوقهم بثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، لأن الأشجار تكون عالية فوق فيأكلون من ثماره. من تحت أرجلهم من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق، فيكون الله تعالى بيّن أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع. وقيل المعنى لأكلوا من كل وجه، كما تقول هذا الرجل في نعمة من هامه إلى إبهام، والمراد أن النعمة تغمره. وعلى كل حال فالآية تشمل هذا وهذا، كلها كل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية. وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة مهمة، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاه بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهكذا الأحاديث أيضا، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. قسمهم الله تعالى إلى قسمين، طائفة أمة هنا بمعنى طائفة، وأمة في اللغة العربية لها معان متعددة جاءت في القرآن، فتكون بمعنى طائفة كما في هذه الآية، وتكون بمعنى الدين، تكون بمعنى الدين مثل قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وتكون بمعنى الزمن في قوله والذكر بعد أمة، وتكون بمعنى الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وهذه أوضح من قوله إن من تمثيلنا بقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لأنها يحتمل معنى الأمة جماعة من الناس. على كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معان، الأول الطائفة، الثاني الدين، الثالث الزمن، الرابع الإمام. يقول منهم أمة أي طائفة مقتصدة أي قائمة بالواجب لا تزيد ولا تنقص، وكثير منهم ساء ما يعملون أي كثير منهم سيء غير مقتصد، بل هي مفرطة ومفرطة. ولهذا وصف العمل المشار إليه بقول ساء ما يعملون، فكلمة ساء ما يعملون تبين أن المعنى وكثير منهم غير مقتصد بل مسيء في عمله فساء ما كانوا يعملون. وعليه فيكون ساء ما يعملون ليس خبر كثير، بل خبرها محذوف، أي كثير منهم سيء، سيء العمل لم يقتصد فساء ما يعملون. بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق بالخيرات، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة جعل الله وإياكم منهم من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكأن بني إسرائيل السابق بالخيرات منهم قليل، بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر بالتقسيم، وإلا فلا شك أن فيهم سابقا بالخيرات، منهم من أدرك الإسلام فأسلم هذا سابق بالخيرات. لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني إسرائيل لم يجد له ذكر، لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن في التقسيم، وكثير منهم ساء ما يعملون. في هذه الآية فوائد، منها أن إقامة الشريعة في كل زمان سبب لكل خير، فقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخر. ومنها أن من أقام الشريعة جوزي بأمرين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. ومنها أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا، بما يذكر من ثواب الدنيا. وانتبه لهذه النقطة. وعلى هذا فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يلام، لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، يعني يبقى ذكره شبيها باللغو. ولهذا على العكس المحارم يعني المحرمات تجد أن الله تعالى جعل لها روادع ترضى عنه حتى لا يفعلها الإنسان، فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من العقوبة، ولولا هذا لما كان العقوبة فائدة. فعلى كل حال نقول إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه، لا حرج عليه. أليس الإنسان يقرأ الأوراد لماذا؟ ليتحصن بها من شرور الإنس والجن. تجد الذي يقرأ ورد قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة، وإنما يريد التحصن. لماذا؟ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر مادي يساعدها على فعل الخيرات. ويدل هذا الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن قتله تشجيعا له، فقول بعض الناس إنه لا يجوز الإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا هذا غير صحيح، بل قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه، يعني يعطيه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل على أهل الكتاب يجب عليهم أن يقيموا القرآن كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل، لقوله وما أنزل إليهم من ربهم وهو كذلك. ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر نقول إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعكم ذلك الإيمان، لأنكم لم تتموا إيمانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل إليهم من ربهم، ووجه ذلك أن القرآن صفة لأنه كلام، والكلام لا بد له من إيش؟ من متكلم، لأن الصفة لا بد لها من مصدر، وإذا كان لا بد للقرآن من متكلم به فمن الذي تكلم به؟ هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى بقوله وما أنزل إليهم من رب، لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلا منه لازم أن يكون الله تعالى عاليا، وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرتهم ولم تحتوش الشياطين وكان على الفطرة التي فطر الله عليها أمر لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر فطري وهو علو الله تعالى علو الذات. ومر علينا كثيرا أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض هو نفسه ذاته في كل مكان، وقسم آخر قالوا لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. فالأولون غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعية، والآخرون غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل. إذا نأخذ من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن لقوله من ربهم، فإن لازم كونه ربا لهم أن يقوموا بأمره ويلتزموا حكمه لأنه يعني رب، والرب لا بد لهم مربوط وهو سبحانه وتعالى السيد والإنسان عبد، فلا بد أن يقوموا بمقتضى هذه الربوبية فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل التي في الأرض منها ما هو عالم ومنها ما هو ناس، لقوله من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا شيء مشابه، بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فالمعادن التي في الأرض نعم خفية، والأشياء الظاهرة على وجه الأرض ظاهرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انقسام أهل الكتاب إلى قسمين، قسم إيش هو؟ مقتصد قائم بالواجب تارك من المحرم لكن ليس عنده سبق إلى الخيرات، وقسم آخر سيء مسيء في عمله إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات، قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة، وهي أن هذه الأمة قسمها الله إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أما أهل الكتاب فلم يقسموا إلا إلى قسمين، المقتصد ومسيء العمل، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، انتبه للنداء وللوصف الذي وجه إليه الندى، يا أيها الرسول. قدمنا كثيرا أن تقديم النداء في الخطاب، أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على إيش؟ الاهتمام به والعناية به، وقوله يا أيها الرسول وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغا لأنه رسول. يا أيها الرسول، ويعني به محمد محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم، وعلى هذا فتكون أل للعهد كمل الذهن. أما في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأل للعهد الذكري. طيب يا أيها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك، بلغ أي اجعله بالغا، بمعنى أن تؤديه إلى من أرسلت إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة، وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر كالذين رأوه وسمعوا منه، وإما بواسطة من خلفه في أمته علما ودعوة وهم العلماء. فالرسول بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي جميع ما أنزل، جميع ما أنزل إليك. وقوله من ربك إشارة إلى ما لك إلى أن كونه مرغوبا لله عز وجل يستلزم أن إيش؟ أن يبلغ. ثم أيضا في شيء آخر، وهو أن ربوبية الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما الذي أنزل إليك؟ القرآن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان مجملة أو غامضة فهو يفسرها بقول ويفسرها بفعل عليه الصلاة والسلام. طيب بلغ ما أنزل إليك من رب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذا يعني كلام شديد، إن لم تفعل أي تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغته مما كتمته فإنه لا يكون بلاغ، لأن جحد بعض ما أنزل كجحد الكل. الإيمان لا تبعض، ما يمكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا، ولهذا قال إن لم تفعل إيش تفعل؟ تبلغ ما أنزل، كل ما أنزل، فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغت لم تبلغ. لأنه لا بد أن تبلغ إيش جميع ما أنزل. ولهذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أنزل عليه حتى فيما كان عليه حتى فيما كان فيه لون عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وتخشى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. بدأ قبلها واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا فيها لوم عظيم. هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبلغ كل ما أنزل إليه كل ما أنزل حتى فيما كان فيه اللوم عليه. ولهذا قالت عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أي رسالة رب. وأضاف الرسالة إليه سبحانه لأنه المرسل. وقد تضاف الرسالة إلى الرسول فيقال هذه رسالة محمد لأنه مبلغها فتضاف إلى الله باعتباره المرسل وإلى الرسول باعتباره المبلغ. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني إن كنت قد تخفي شيئا خوفا من الناس فلا تخف فإن الله يعصمك من الناس أي يمنع من الناس أن يضروك بشيء. وهذا هو الذي حصل الحمد لله. وإلا فما أكثر الذين يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. أول ما قدم المدينة كان يخاف. تقول عائشة في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه الصلاة والسلام يسهر سهر سهر وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك يحرسه أو كلام نحو هذا. فما أن فرغ من دعائه إلا وفيه حس السلاح. فقال من هذا؟ قال سعد بن ابن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. قال من الذي جاء بك؟ قال خفت عليك يا رسول الله فأتيت أحرس. بعث الله عز وجل فصار يحرس. وفي بعض الروايات لكن ليست في الصحيحين أن حذيفة أيضا جاء معه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية أمرهم أن يتفرغوا لأن الله التزم عز وجل بأن يعصمه من الناس. ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذا فإنه محروس أشد من حراسة بني آدم. والله يعصمك من الناس. نعم إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني أنه لن يسلط عليك لو سلط إلا كافر. والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يصلح شأنهم حتى يصلوا إلى ما يريدون. وعلى هذا فيكون قوله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن معنى لا يهديه هداية الدين ويكون لا يهدي القوم الكافرين الذين قضى الله عليهم بالكفر والموت عليهم. فتكون هذه الآية في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في هذه الآية قراءة في قوله فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته رسالاته. أما على قراءة الإفراد فلا إشكال فيها. وأما على قراءة الجمع فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرسالة لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات أعمال قلوب وأعمال جوارح جاءت بفعل وبترك. فكل نوع يعتبر رسالة فصح الجمع. في هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول. ومن فوائدها منقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان رسولا لمن؟ لله عز وجل. هذه منقبة. الناس الآن فيما بينهم يكرم الرسول بإكرام مرسله، وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع كان كونه رسولا له إيش؟ شرفا له، شرفا له. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام في نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم. وإذا كان وصف العبودية شرفا فوصف الرسالة أشد، لأن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة. ومن فوائد هذه الكريمة أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل. وقد حصل هذا وشهدت له الأمة بذلك ولله الحمد. ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته في يوم عرفة قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات، وهو يقول ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فيشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد. وشهادة صدر هذه الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة. فنحن نشهد بالله أنه بلغ البلاغ النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة كاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الغافل الذين يقولون إن ثلث القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم. فنقول كل القرآن مبلغ والحمد لله، ولم يبق شيء. وقد ذكر ذلك المفسر رحمه الله، وقال هذا فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من القرآن ليس هو القرآن، وأن محمدا كتم بعضه والعياذ بالله، أو من بعده كتم أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله بقوله ما أنزل إليك، وفي أيضا إثبات العلو وسبق قريبا. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من ربك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كتم شيئا مما أنزل إليه لم يكن أدى حق الرسالة. من أين تؤخذ؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن فوائدها وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم، وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم. وجه ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانوا ورثة الأنبياء وجب عليهم أن يقوموا بحق الإبن فيبلغوا ما علموا من شريعة الله وجوبا، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالكتابة وإما بالإشارة، بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يجب أن تذكروا ما أقول لكم كثيرا، أنه قد تجب السنن على طالب العلم، السنن هي سنن تجب على طالب العلم، لأن هذا من إبلاغ الرسالة. يعني لو أن إنسانا طالب علم معتبرا عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع المنن وعند قيام التشهد الأول، أو ركع ركوعا على غير وجه المشروع، لعددته آثما، لأن هذا الفعل الذي أخل بالسنة فيه سيكون حجة لمن؟ للناس. ولو كان هذا مشروع ما تركه فلان. كذلك الأفعال التي تكون مكروهة بحق غيره قد تكون بحقه محرمة. كما أنه يجب أيضا على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام. يعني بعض الناس يقول أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة. فنقول إذا وجد سبب الحركة يعني السبب الذي يبيحها فليفعله الآن حتى يبين للناس. لكن في هذه الحال إذا خاف أن يقتدى به يبين بالقول أنه فعل ذلك الحاجة، وأن الحركة في الصلاة إذا كانت الحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة شدة تأكيد الله عز وجل على إبلاغ شريعته، لأن هذه الكلمة أو الجملة فإن لم تفعل فما بلغت شديدة جدا، مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعته غير مبلغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم شيء من الشريعة ككتم جميعه بقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وهذا من فوائد القراءة الثانية فما بلغت رسالاته، لأنه قد يقول قائل وبلغ الرسالة فيما بلغ، فإذا قال ما بلغت رسالاته شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ، فهذه من فوائد القراءة الثانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس. وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ، يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعوده وقال هذا أوان انقطاع، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية يعصمك من الناس إلى متى؟ حتى تبلغ الرسالة. وفعلا بلغ الرسالة، وأنزل الله على رسوله نعيه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والحديث يعني حديث الشاة في البخاري ذكره تعليقا جازما به، والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده مو عند كل أحد، عنده، وقد ذكره معلقا بصيغة الجزم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله. من أين تؤخذ؟ يعصمه، لأن عصمة رسول من الناس تنقسم إلى قسمين: إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله، وإما العجز بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز. وهذا حصل، لعلكم تذكرون قصة بني النضير لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجدهما أو يستعين بهم كادوا له، قالوا اجلس حتى نأتي لك. ثم انبعث واحد منهم بطبق الضحى من أجل أن يلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة. هذا عصمه من الإرادة ولا عدم القدرة؟ من عدم القدرة، ولا فقد أراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم لقوله والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا على تفسير إيه؟ أن المراد بالهداية دلالتهم على تنفيذ ما يريدون. وقد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني كيدا أعظم من كيدهم. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما على القول الثاني، على الاحتمال الثاني أنه لا يهديهم هداية شرع، فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الله لا يهدي قوم الكافرين. وفيه أيضا من فوائد الآية أن من علم الله تعالى منه الكفر فإنه لا يهدى ولا يوفق، فتكون هذه الآية كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم وجه الضعف فيه أن الذي نعلم نحن الآن أنهم كلفوا بالتوراة والإنجيل، كلفوا بالتوراة والإنجيل، هذا وجه. وجه آخر أن هذه الآية على نسق قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. نعم إلا بلى، لكن ما أنزل إليه، ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على اليهود والنصارى، لكن يجب عليهم الإيمان به. كمان التوراة والإنجيل ما نزل علينا، لكن يجب عليهم الإيمان به. نعم يا سليم.